بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر فوقير في الفقه الحنبلي ومع المحاضرة الأخيرة في الترم الأول في أكاديمية السنة للعلوم الشرعية. كنا بدأنا الكلام على الحج, إن شاء الله نكمل الكلام على زيارة المسجد النبوي. يقول فصل: يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه. طبعا نية الزيارة تكون للصلاة في المسجد, وإن كان في المسجد ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أما نية شد الرحال من هنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز, وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. فلذلك أن النية نية زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه, والصلاة فيه مضاعفة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرم. ولذلك الماتن يعني ذكر هذا الموضوع فقال: يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك. فإذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المسجد, هذا ليس فيه شد رحال, قائلا: السلام عليك يا رسول الله. طبعا روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, حتى أن الصحابة سألوه: كيف ترد السلام وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيره صلى الله عليه وسلم فالحديث الوارد في رد السلام منهم فحديث ضعيف لا يصح, وحديث: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه فيرد عليه السلام, هذا حديث لا يصح, وهذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفضيلة أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم تحصل لكل مسلم سواء كان قريب أو بعيد. ابن عمر كان لا يزيد من قوله: السلام عليك يا رسول الله, كان لا يزيد على ذلك. طيب, لا مانع, يقول الماتن: ولا مانع من الاتيان بصفاته, يعني ممكن يزيد: السلام عليك يا رسول الله, يا نبي الله, يا خيرة الله من خلقه, يا أكرم الخلق على ربه, يا إمام المتقين. كل ده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ممكن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية: أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة, فاللهم جازيه عنا خير ما يجازى به نبي عن أمته. يعني ممكن يضاف هذا هذا الكلام. طيب, يقول: ثم يقول, يعني يتقدم قليلا بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم, يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. يسلم على أبي بكر رضي الله عنه, يقول له: السلام عليك يا خليفة رسول الله. ممكن يزيد رضي الله عنك وجزاك الله عن أمة محمد خيرا. أكيد يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، ممكن يزيد على ذلك رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. يقول الماتن ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. يعني شيخ ابن تيمية يقول هو الآن هو مستقبل، هو مستقبل القبر، يعني يسلم عليه مستقبلا القبر مستدبر القبل، لما يبدأ في الدعاء طبعا هنا لابد أن هو يستقبل عند، إذا أراد أن يدعو يدعو الله عز وجل في المسجد، يستدبر القبر ويستقبل القبل. أما أنه يدعو هناك وهو مستقبل القبر فهذا غير جائز، والأولى أنه لا يدعو في هذا المكان حتى لا يساء الظن به ولا يكون وسيلة إلى الوقوع في شرك ونحو ذلك، فيدعو في المسجد في أي مكان. ولذلك الماتن حسم هذه القضية، وإن كان المذهب على خلاف هذا الكلام، وإن في بعض الصيغ بالاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وهذا غير جائز، فالماتن قال لا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. يقول ابن تيمية ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. وكلم مالك يعني من أعظم الأئمة كراهية لذلك. لا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، يعني ده من البدع. طبعا هناك يعني الجهات المختصة يعني تنهى عن ذلك، لما يكون أحد من الصحابة يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وكانوا يستقبلون القبلة عند الدعاء ويدعون في المسجد في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أخذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، طبعا بإيه؟ بواسطة الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، اللي هو إيه؟ قالوا كيف تعرض عليك الصلاة يا رسول الله وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بعض الروايات وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم ولكن كره أن يتخذ مسجدا. هذا عند البخاري ومسلم. يبقى الماتن حسم القضية وقال ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة. انتهى من الكلام على الزيارة، بدأ في الكلام على بيان صفة الحج وصفة العمرة. يقول وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، طبعا ده إذا كان مرا بالميقات أو من أدنى الحل زي التنعيم مثلا، ده إذا كان لمن بالحرم، وضع كده هو إن كان بمكة يخرج إلى أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم، لأن جميع أفعال العمرة داخل الحرم كما ذكرنا. يخرج إلى أدنى الحل والأولى أنه يخرج للتنعيم ولا يتعين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتعتمر. قال وغيره من منزله إن كان دون الميقات. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن يبقى يهل من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. طبعا الكلام دوت يعني في الحج مع العمرة إذا كان يعتمر أو يقرن، لأنه يخرج بعد ذلك للحج إلى الحرم، يخرج بعد كل الحل يعني. نعم. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. طب كل هذا الكلام سبق الكلام عليه قبل ذلك، وبذلك يكون قد حل من عمرته. قال فصل: أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. ودي سبق أن احنا تكلمنا بالتفصيل عن أحكام هذه الأركان الأربعة. قال وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، يبقى الإحرام عند الميقات، ووقوف إلى الغروب، يعني وقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ومبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، إلى بعد نصف الليل، وبمنى لياليها، يعني يبيت بمنى في الليالي منى، والرمي مرتبا، رمي الجمرات مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. كل هذه هي واجبات الحج السبعة، وسبق الكلام عنها تفصيليا. قال وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل ليجمع بين الحل والحرم، والحلق أو التقصير. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، سواء كان حج أو عمرة زي الصلاة، لا تنعقد إلا بالنية بإجماع العلماء، وكذا كل عبادة، عبادة لابد لها من إيه؟ من نية. قال ومن ترك ركنا غيره، يعني غير الإحرام، أو نيته، يعني حيث اعتبرت النية، لم يتم نسكه، يعني لا يصح النسك إلا به، إلا إن أتى به، يعني أتى بذلك الركن المتروك هو، أو النية المعتبرة لهذا الركن. يجي الإحرام لا ينعقد النسك أصلا، إذا واحد كده لم يكبر تكبيرة الإحرام وبدأ يفعل أفعال الصلاة فهذا ليس في صلاة. لكن أي ركن آخر بعد أن دخل في تكبيرة الإحرام، أي ركن آخر وخدلك له أن هو يأتي به بعد ذلك، ولا يتم النسك إلا إن أتى به أو بنيته حيث اعتبرت النية. قال ومن ترك واجبا، واجب أقل من الركن، الركن واجب وزيادة، الواجب يجبر. قال ومن ترك واجبا فعليه دم، ترك عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر، يجي عليه عليه دم. والحج صحيح والعمرة صحيحة، طب لو لم يجد الدم، لم يجد ثمنها أو لم يجده، يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. لكن الحلق والتقصير لا ينوب عنه، الحلق والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل إلا به على صحيح، يأتي به في أي مكان. قال أو سنة، يعني لو ترك سنة ولو كانت عمدا فهدر لا شيء عليه، ولم يشرع الدم عنها. طيب ده شأن السنة في الحج وفي غيره. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج، يعني طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لا خلاف بين علماء في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. يجي مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك عرفة لم يدرك الحج. وتحلل بعمرة، يجى من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة وأهداء، وتحلل بعمرة وأهداء، يبقى يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يقضي الحج الفائت، كي يعني من تمام تحلله الهدي، يذبح هديا يذبح في قضائه، هو يجب من حين الفوات ولكنه يؤخره إلى القضاء. ثبت في الموطأ بإسناد صحيح أن عمر لما سئل من فاته الوقوف بعرفة ماذا يصنع، قال اصنع كما يصنع المعتمر، وطف واسعى وحلق أو قصر ثم قد حللت، فإذا كان من قابل فاحجج واهد ما تيسر من الهدي. وافقوا زيد بن ثابت وليعلم لهما مخالف من الصحابة. كل هذا إن لم يكن اشترط. خلي بالك الاشتراط هام جدا، أن يقولوا إن محلي حيث حبستني، فهذا التحلل بعمرة والهدي من قابل إذا لم يكن اشترط في ابتداء الإحرام، سواء كان قارن وغيره. طيب لو اشترط، يعني بدأ عند بداية الإحرام واشترط وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يجي هنا لا هدي عليه ولا قضاء إلا إذا كان الحج واجبا يجي عليه أن يؤديه. قال ومن منع البيت أهدى ثم حل، يجي واحد أحرم ثم منع من البيت ولم يكن له طريق إلى الحج، ينحر هديا في موضعه، هذا لا خلاف فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والنبي فعل ذلك وينوي بذبحه أن يتحلل به ثم حل. يبقى هو حل هنا بعد أن منع من البيت ونحر هديا، ظهر كلام الخرقي وغيره وظهر كلام المذهب أنه لا يجب عليه حلق أو تقصير، أنه لا يجب عليه حلق أو تقصير، لكن الراجح أن عليه الحلق أو التقصير وعليه القضاء من قبل. يقول الشيخ الحمد يعني قول عند الحنابلة أيضا أنه يجب عليه الحلق، وده الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم حلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بالحلق، ونحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، ولما أحمد يوجب عليه القضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فليتحلل وعليه الحج من قابل، والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، إذا هذا نوى الحج فوجب عليه أن يتمه، طب هو لم يتمكن يجعل عليه أن يحج في السنة القادمة. قال فإن فقده صام 10 أيام، يعني زي ما احنا ذكرنا فقد الهدي صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، هو صد عن عرفة فقط دون البيت، هو ممكن يذهب إلى البيت يتحلل يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرة وليس عليه دم، لأنه قلب الحج عمرة، وهذا جائز بلا حصر، يجمع الحصر أو لا. هو لم يصد عن البيت ولم يمنع من البيت، يبقى يمكنه أن يأتي بالعمرة، يجي يتحلل بطواف وسعي وحلق. طيب قال وإن حصره مرض، هنا المذهب أن من حصره مرض أو ذهاب نفقة يبقى محرما إن لم يكن اشترط، مذهب شديد في هذه المسألة، إن حصره مرض يبقى على إحرامه لحد حتى أن يبرأ. ليه؟ لأن المرض لا يمنع الإتمام، الحائض أيضا يتعذر مقامها، أو رجعت ولم تطف مش عارف أن طواف الزيارة مثلا واجب، أو عجزت عن طواف الزيارة أو الرفقة ذهبت وذهبت معها تبقى على إحرامها ولا يعتبر هذا حصر، أو حصر بسبب ذهاب النفقة أيضا يبقى محرما حتى يقدر على البيت. المذهب لا يعطي المريض ونحوه ومن ذهبت نفقته لا يعطيه حكم المحصر، ليقولون أنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو. أخذلك؟ طيب، كل هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء الإحرام، يعني لما يقول إن محل حيث حبستني، لو اشترط يجي يتحلل ولا شيء عليه ولا دم ولا أي شيء، ولا يبقى محرما ولا قضاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباع بنت الزبير: اشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا هو القول في المذهب، وقول شديد. الشيخ الحمد يرجح مذهب الحنفية، وأيضا هو قول عند الحنابلة، قول الإمام أحمد رواية، هو قول ابن مسعود وبعض التابعين، ومذهب الظاهرية وغيرهم، أن الإحصار عام من العدو، لو المذهب حصر الحصر في حصر العدو، وأيضا حصر المرض، ذهاب النفقة وغيرها من الموانع أو أي شيء يمنعه من الحج والعمرة، فهذا له حكم حصر العدو. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فليتحلل عليه الحج من قابل. ده دليل ظاهر في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من كسر أو عرج ودولا من الأمراض، أعطاهم حكم مين؟ حكم المحصرين، حكم المحصر. ولأن من حصر بمرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك داخل في عموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هؤلاء محصرين أيضا. حتى أن أهل اللغة يقولون إن الإحصار من مرض والحصر من العدو، يدخل في الآية بالأولى. طيب، بعد ذلك إن يتكلم الماتن على باب الهدي والأضحية. طبعا إيه مناسبة ذكر هذا الباب هنا؟ طبعا الهدي ده من توابع الحج، هديا بالغ الكعبة. يقول الله عز وجل: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الهدي هذا هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام وغيرها، هو ما يذبح بمنى، ثم هديا لأنه يهدى إلى الله تعالى. الأضحية، يبقى هو ذكر الهدي لأنه من توابع الحج. الأضحية وخذلك هي ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية ليست وحشية بسبب العيد، بسبب البيع على نحو ذلك، تقربا إلى الله عز وجل. يقول: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. طبعا الإبل أفضل، وبعدين البقر لو أخرجه كاملا، ثم غنم. طبعا الأفضل من كل نوع من هذه الأنواع الأسمن والأغلى ثمنا والأشهب، الأشهب اللي هو الأملح اللي بياضه أكثر من سواده، ثم الأصفر ثم الأسود. قال: ولا يجزئ إلا جزع ضأن. جزع الضأن اللي أتم نصف سنة ودخل فيه الشهر السابع، تعرف بأن الصوفة لما يكون صغير لم يتم 6 أشهر تكون الصوفة على ظهره قدلك قائمة، إذا أجزع تنام هذه الصوفة على ظهره، يجي كده إيه أتم السن. وثني طبعا هم يعرفونها بإيه؟ بالأسنان، سقوط الأسنان اللبنية وإخراج غيرها. وثني غيره يعني من المعز، يعني خلاص الضأن جزء اللي ليه 6 أشهر. طيب غيره من المعز ما له سنة كاملة أتمها ودخل في السنة الثانية. طبعا البقر والجاموس لازم يكون كمل ما له سنتان كاملتان، الإبل 5 سنين كوامل. قال ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق. وقت الذبح للأضحية والهدي سواء كان نذر أو تطوع، وهدي المتعة والقران بعد صلاة عيد حتى ولو قبل الخطبة، أهم حاجة صلاة الإيه؟ صلاة العيد. أو بعد قدرها، يعني بعد قدر الصلاة بمحل لا صلاة فيه، لا يصلى في هذا المحل، زي مثلا أهل البوادي أهل الخيام. الدليل أنه لابد أن يكون بعد صلاة العيد أو قدرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يستمر وقت الذبح نهارا وليلا المذهب إلى آخر ثاني أيام التشريق. يبقى أيام التشريق كما يقول الإمام أحمد 3، وده ما نقول عن بعض الصحابة، ولكن الراجح أنها 4 أيام. هنضيف آخر أيام التشريق، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. يبقى 3 أيام التشريق ويوم النحر، كده أيام الذبح 4 أيام على الراجح. قال ولا يعطي جازر أجرته منها. روى الشيخان عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وألا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا، لأن هذا بيع، يعني لو أعطاه مكان الأجرة كما يحدث في بعض القرى يخفض يضع الجازر من أجرته مقابل أن يأخذ معه بعض اللحم من الأضحية، فهذا كأنه بيع لبعض لحمها، وهذا لا يصح، يفسدها، أن هي كل صدقة هدية. لكن تعطيه هدية، نعم من عندك بعد أن يأخذ أجرته كاملة، نعم هو أولى أن يهدى له، لأنه باشر الذبح وتاقت نفسه إليها. قال ولا يبيع جلدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا شيئا منها، يعني لا يبيع أي شيء من الأضحية زي شعرها ونحو ذلك، سواء كانت هدي أو أضحية تطوع، لأنها إذا يعني إذا تعينت، يعني أنها تعينت بالذبح ساقها لله على تلك الصفة، إذا لا يأخذ منها أي شيء مما جعله لله عز وجل. هتسأل الإمام أحمد عن بيعها، قال سبحان الله كيف نبيعها، هذا جعلها لله تبارك وتعالى أضحية، إذا كيف يبيعها. قال بل ينتفع به، هو بيقول إيه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. طبعا لا إشكال ولا خلاف في جواز الانتفاع بالجلد ونحو ذلك، لأن هذا جزء منها ممكن ينتفع به، ممكن يدبغ ويصلى عليه. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد، حديث أبي أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته، والبدنة والبقرة عن سبعة. يقول جابر: أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. بدأ يبين عيوب الهدي والأضحية. ولا تجزئ هزيلة. الهزيلة اللي هي العجفاء غير السمينة. قال: ولا بينة عور، يعني إن خسفت ذهبت عينها، أو تكون العينين قائمتان لكن ذهب إبصارهما. لماذا هذه العلة؟ لأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها، يمنعها من مشاركة العلف للقطيع، ولأن العين عضو مستطاب، يبقى انخسافها نقص. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العوراء، هذا تنبيه على العمياء. هذه هي العلة. طب لو كان على عينها بياض ولم تذهب، يجاء العلة غير موجودة، يجاء تجزئ. فلكن لو كانت العمياء يوضع لها العلف وسمنة ونحو ذلك، يجاء العلة غير متحققة فيها. قال: أو عرج. طبعا هنا العرج الشديد الذي لا تطيق بهيمة الأنعام معه المشي مع الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. يبقى إيه العرجاء البين ضلعها؟ يعني غمزها، عرجها شديد. الكثير الذي لا ينقي، يعني إيه فسرت بأنها إيه منكسرة الرجل، لا تقدر على المشي. وفي رواية عند الترمذي: العجفاء، يعني الهزيلة. طيب. قال: ولا ذاهبة الثنايا، يعني أصل الثنايا اللي هي الهتماء، ليست فيها أسنان، من ذاهبة من أصلها. هذا المذهب والراجع أنها تجزئ، لا دليل على عدم إجزائها. أو أكثر أذنها أو قرنها، يعني أيضا يقول يعني لا تجزئ ذاهبة أكثر أذنها أو ذاهبة أكثر قرنها. هذا المذهب والراجح أنها تجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضحى بأعضب القرن والأذن، هذا حديث لا يصح. طب بعض العلماء حسنوا على فرض ثبوته يكون النهي للكراهة. ليه؟ لأن هناك إجماع على جواز التضحية بالجماء التي لا قرون لها أصلا. يبقى الجماء كما يقول ابن الملقن أجمعوا على أن الضحية بها جائزة. يبقى هذا يدل على أن النقص المكروه هو اللي تتأذى به البهيمة، اللي ينقص من ثمنها ومن شحمها، أما إن كان غير مؤثر فلا يقاس على الهزل والعور والمرض والكثير ونحو ذلك. طيب. قال: وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يبقى يسن أن تنحر الإبل وهي قائمة، تربط يدها اليسرى التي من الأمام وهي قائمة، يطعنها الجازر بنحو حربة في الوهدة لأصل العنق والصدر، يعني بين أصل العنق والصدر. حديث زياد بن جبير إن رأى قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنه لينحرها، فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن كانوا ينحرون الإبل معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. الله عز وجل يقول فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميتة. طب لو كان يخشى أن تنفر في هذه الحالة، أن تنفر منه في هذه الحالة له أن ينيخها، لكن الأصل أن تنحر قائمة معقولة ليدها اليسرى. ويذبح غيرها، يبقى يسن أن يذبح غيرها يعني غير الإبل زي البقر وزي الغنم. يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يبقى النحر هي قائمة والذبح وهي تضجع. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده، صلى الله عليه وسلم الذبح وهي مضجعة. إذا ذبح يقول بسم الله، ممكن يكبر لأن الحديث فيه التسمية والتكبير، ويقول اللهم ها إن هذا منك ولك، ممكن يزيد على ذلك اللهم تقبل من فلان. رؤى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى صلى الله عليه وسلم. قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يجي يأكل هو أهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. يقول ابن قاسم لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع هو السائل، المعتر المتعرض لك تطعمه، يجي تقسم أثلاثا. صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا، في رواية كلوا وأطعموا وتصدقوا. يقول ابن عمر الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وده قول ابن مسعود أيضا ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر، للأضحية يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البشرة للجلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. يجي من بداية هلال ذي الحجة إلى حين الذبح في وقته. قال في الإقناع لو أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو نحو ذلك يتوب، المذهب على التحريم، يتوب من ذلك الفعل، هذا ذنب والتوبة واجبة من كل ذنب. طب لو كان لضرورة يبقى لا يأثم كحكم وضعي، وذلك كان المحرم لا يأثم هذا بأولى. طبعا إذا فعل وأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا هذا المضحي سواء فعل عمدا أو سهوا ليس عليه فدية. الحكمة من ذلك كما قال بعض العلماء أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وده يبين فضل الأضحية. وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، يعني ختم الكلام هذا الباب عن الهدي والأضحية بالكلام على العقيقة. قال وتسن العقيقة اللي الذبيحة التي تذبح عن المولود عن الغلام شاتان. طبعا الشاتان متكافئتان متقاربتان. وعن الجارية شات. روت أم كرز الكعبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. وتذبح يوم السابع. يجي السنة أن تذبح في اليوم السابع من ولادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. طب فإن فات فعل الذبح والتسمية وحلق الرأس في يوم السابع. قال ففي 14 يجي في اليوم المتمم للأسبوع التالي أو الأسبوع الثالث 21 هذا من وقت الولادة. طب لو فات مر الأسبوع الثالث فلا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. يفعله في أي وقت. هذا قضاء كالأضحية الواجبة. يقال إن لم تذبح في أيام النحر تذبح في أي وقت بعد ذلك وتكون قضاء. قال وحكمها كأضحية. يقول حكم هذه العقيقة كالأضحية. طبعا حكم كالأضحية فيما يجزئ من الحيوان السن ونحو ذلك وما يجتنب فيها من العيوب هي كالأضحية. ولكن بينها وبين الأضحية فروق. قال في الإنصاف حكمها حكم الأضحية ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنه ولا بقرة. تمام. لازم ايه كل غلام مرتهن بعقيقته. كل غلام له دم خاص به لا يجوز الاشتراك. وايضا يعني من الفروق وهذا لا يعرف كثير من الناس انه لما قيل لعائشة عق عن ولد لأسماء بجزور قالت معاذ الله خلاف سنة رسول الله. هنا لا يجزئ بهذا الأثر عن عائشة صح الشيخ الألباني أنه لا يجزئ فيها غير الغنم من بهيمة الأنعام. هذا فرق آخر. من الفروق أيضا أنه ينزعها أعضاء لا يكسر لها عظما. وإن كان الحديث لا يصح إلا أنه معمول به عند العلماء يقولون تفاؤلا بسلامة المولود. تفاؤلا بسلامة المولود بكده بالكلام على العقيقة وباب الهدي والأضحية نكون قد انتهينا من الجزء المقرر بفضل الله ومنته في الجزء الأول من هذا العام في الدراسة في أكاديمية السنة. إن شاء الله نكمل في الترم الثاني بداية من الكلام على باب الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.